لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن رحمه الله تعالى: فصل. واستدل العراقي على دعاء الصالحين وندائهم بالحوائج بقوله تعالى: فالمدبرات أمرا، وذكر عن البيضاوي أنها أرواح موتى. قال: الجواب أن يقال قد حكى البيضاوي أقوالا على هذه الآية، وقدم أنها الملائكة، وحكى أنها النجوم، وحكى أنها خيل الغزاة، وحكى أنها أنقص الغزاة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه شبه من شبه داود بن جرجيس العراقي، أنه استدل على جواز أن يدعى الصالحون وأن ينادوا بالحوائج، كان يهتف بهم الإنسان ويسألهم بعض الحاجات، في قوله جل وعلا: فلمدبرات أمرا. ثم ذكر عن البيضاوي وهو أحد المفسرين أنها أرواح الموتى، أنها أرواح الموتى، أي كأن الله تبارك وتعالى جعل أرواح الموتى تدبيرا، فنحن نسأل هذه الأرواح حتى تدبر لنا. هذه الشبهة التي زعمها هذا العراق. نعم. قال: وعلى زعم هذا وطرد دليله، كل ما ذكر يدعى مع الله حتى خيل الغزاة. والبيضاوي لا يقول بدعاء أحد مع الله، بل ذكر في تفسيره مواضع يعز استقصاؤها في المنع من ذلك وتحريمه. والبيضاوي هو من المؤولين، في الصفات، لكنه في هذه الآية كما زعم العراق أنه ذكر أرواح موتى، يقول الشيخ رحمه الله أن البيضاوي ذكر أشياء كثيرة، ذكر أنها الملائكة، وذكر أنها النجوم، وذكر أنها خير الغزاة. وعلى طرد قول هذا أن كل هؤلاء يدعون من دون الله، وهذا رجوع الوثنية، فإذا قلنا بأن البيضاوي ذكر أرواح موتى، كذلك ذكر خير الغزاة وذكر الملائكة، إذا ندعو كل من ذكره البيضاوي. هذه أراد أن نطرد دليله، نطرد أي نسحبه على ما يشابهه. ولا شك أن هذا رجوع إلى الوثنية، وعبادة غير الله تبارك وتعالى. بل في البيضاوي ما يدل على بطلان دعاء غير الله تبارك وتعالى. نعم، وإن كان مؤولا، لكنه في هذا الباب لم يكن من يدعو إلى الشرك أو يقرر الشرك. وهذا حال كثير من المفسرين، أنهم تجدهم على عقيدة الأشاعرة يتأولون كثيرا من الصفات، لكنهم لا يسألون أو يقررون بأن يدعى غير الله. وما عرف عن عالم من العلماء المعروفين الذين لهم كتب متداولة معروفة ولهم ذكر من العلماء يجيزون أن يدعى غير الله وأن يستغاث بغير الله؟ هذه قضية لا بد أن تفهموها. العلماء المعروفون وإن كانوا قد أخطأوا في أبواب من القدر أو في أبواب من الإيمان أو في الأسماء والصفات أو في غير ذلك من التقليد وما شابه ذلك، لكن لا يعرف عن عالم من العلماء المعروفين بالعلم الذي قد اشتهر فضلهم وتداول العلماء كتبهم يقررون جواز الاستغاثة بغير الله والاستغاثة الموتى ودعاء غير الله. لا يوجد، لا أعرف عالما يقرر مثل هذا. نعم، قد يقولون بجواز التوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام، والمراد بذلك التوسل هو السؤال بجاه النبي عليه الصلاة والسلام، أن يسأل الإنسان بجاه النبي عليه الصلاة والسلام وما شابه هذا مما ذكره بعض العلماء المتأخرين، لكنهم لا يقولون بجواز أن يستغاث الموتى وأن يهتف الإنسان بأسمائهم وأن يسألهم الحوائج. هذا ما يقوله إلا الضلال والصوفيين من أهل الشرك. وأما من عرفوا بالعلم وعرفت كتبهم فلا يعرف عن أحد منهم أنه يقول هذا. وذلك بعض الناس قد يظن أن هناك من علماء يغرر الشرك الأكبر ويجوزه، ومع ذلك فهو معدود من العلماء المعروفين وله فضائل. هذا لا يكاد يعرف عالم على هذا النحو. وكما ذكر الشيخ رحمه الله، نعم البيضاء وإن كان متأولا أو وإن كان مؤولا عفوا في الصفات، لكنه قد ذكر في كتابه مواضع كثيرة لما يقرر فيها دعاء والله تبارك وتعالى، وليس في تفسيره جواز دعاء الموتى والاستغاثة بهم. وهذه قضية مهمة، أن بعض الناس قد يظن أن بعض العلماء يقرر الشرك الأكبر، هذا خطأ. نعم. قال ثم هذا القول الذي قاله العراقي رجوع إلى عبادة الملائكة والنجوم والأنفس المفارقة، وهذا حقيقة دين الصابئة. أوقع العراقي فيه ظنه أن العبادة لا تكون عبادة وشركة إلا إذا اعتقد التأثير من دون الله، وهذا الشرط هو الذي أوقعه فيما وقع فيه من تجويد عبادة الملائكة والنجوم والأنفس المفارقة. وهذه المسألة غلط فيها كثير من الضالين، مع أن الله تعالى وضحها في كتابه توضيحا كافيا شافيا، وقد تقدم بعد ذلك قريبا. نعم، هذا العراقي يظن بأن الشرك هو في الربوبية فقط، وأن يعتقد في من يدعى من دون الله أنه يستقل بالتأثير. فطالما أن الإنسان يعتقد أن الله تبارك وتعالى هو المستقيم، وأن من يدعون من دون الله ويستغاث بهم من الموتى والغائبين أنهم يفعلون بقدرة الله لا بقدرتهم وباستقلالا، فيجوز دعاهم والاستغاثة بهم. وهذا كما ذكر الشيخ رحمه الله هذا قول كثير من أهل الشرك، ولا يزال هذا يقرر، لا يزال هذا يقرر عند الصوفية وعند كثير من أهل الشرك والضلال، يظنون ويحصلون الشرك في الربوبية وهو اعتقاد التأثير. فطالما أنك تعتقد أن الله جل وعلا هو الفاعل بنفسه وهو المقدر لذلك، وهؤلاء إنما هي أسباب، فيجوز دعاء. وهذا هو عين دين المشركين، ما نعبدهم إلا ليقربوني إلى الله جل وعلا. ما اعتقد المشركون في من دعاهم من دون الله جل وعلا الاستغلال بالتأثير أو مشاركة الله تبارك وتعالى فيه. ولذلك هذه كما ذكر الشيخ رحمه الله قد غلط فيها كثير من أهل الضلال. والقرآن كله في بيان بطلان هذه، القرآن كله من أول إلى آخر كله في دعاء الله والاستغاثة به والتوقيع عليه والخوف منه والإنابة إليه ورجائه والصلاة إليه والذبح له والنذر له. كل القرآن من أول إلى آخر كله في الدعوة إلى التوحيد. ليس في القرآن دعاء ميت ولا غائب ولا ملك ولا ذبح له ولا النذر له ولا استغاثة به ولا تعلق به أبدا. القرآن كله من أوله إلى آخر ليس فيه آية يمكن استدل بها أو أن تكون شبهة في جواز الشرك. ولذلك تجد من استدل بالقرآن غاية ما استدلون به قوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. الوسيلة قربة ولا بعيدة أصلا في ظاهر الآية، لا من قريب ولا من بعيد، دعاء الموت ولا استغاثة به. أو استدلوا بقوله لو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوكم فاستغفروا الله، هذا في حياة النبي عليه الصلاة والسلام ظاهر الآية واضح. هذه الأشكال ليس في القرآن أبدا أن أحد رجا نبيا أو دعا له أو ذبح له أو أمر الله جل وعلا بأن يفعل شيء من هذه العبادات لنبي لملك. فالقرآن كله في إبطال هذا، القرآن كله يأمر بالصلاة لله والذبح لله والعبادة لله والنذر لله والاستعانة به والتوكل، كل القرآن من أول إلى آخر. ولذلك القرآن ليس فيه شبهة لهؤلاء المشركين، وإنما هؤلاء يتون آيات بعيدة. يعني يديك يقول لك والله وما يعظم شعائر الله، شعائر الله قبور الأولياء. قبور الآن يقول شعائر الله السينما، وهذا يقول شعائر الله كذا، كل واحد له أن يدعي ما يشاء. إذا كانت الدعوة مجرد دعوة يدعي ما يشاء، الدعوة إذا لم تكن عليها بينات هذه بعض. وإن لم كان لكل أحد مبطل يدعي في غرامة يقول كما الدعوة أن البقرة عائشة وأنها وهكذا الصابئة والفلاسفة والقرامطة كل يدعي هذه الآية معناها كذا وهذا صنم البقرة عائشة وفلان كذا والآية ربها كذا وهذا نزلت في فلان دعوة بما بينه. ليس القرآن آية أن تستند إليه لتكون شبهة في جواز أن يدعى غير الله وأن يستغاث به أبدا، ليس فيها لا من قريب ولا من بعيد. فالقرآن كما ذكر الشيخ رحمه الله كله قد وضح هذه الآية، وضح هذا المعنى توضيحا كافيا شافيا في أن الدعاء محض حق الله، وأن النداء محض حق الله، وأن النذر محض حق الله، وأن العبادة كلها محض حق الله. قال والشرك جعل شريك لله تعالى فيما يستحقه ويختص به من العبادة الباطنة والظاهرة كالحب والخضوع والتعظيم والخوف والرجاء والإنابة والتوكل والنسك والطاعة ونحو ذلك من العبادات. والله الشيخ الشرك في العبادة هنا، يقول الشرك جعل شريك لله تعالى فيما يستحقه ويختص به، ثم ذكر بعض ما استخص الله جل به من العبادة الظاهرة والباطنة. المراد رحمه الله تعريف الشرك في العبادة، تعريف الشرك جعل شريك لله تعالى فيما يستحقه ويختص به من العبادة، والشرك معناه العام جعل شريك الله جل وعلا فيما يختص به مطلقا من الأسماء والصفات ومن الأفعال لكن الشيخ رحمه الله خص هنا ذكر من العبادة في الباطن والظاهر من الضلال إنما وقع فيها. وهؤلاء الذين يرد عليهم الشيخ رحمه الله ما كانوا ينازعون في أن الربوبية محض حق الله، ولذلك هم ظنوا أن الشرك هو اعتقاد التأثير، فحصروا الشرك في الربوبية. وكما قال الشيخ رحمه الله: فمن جعل لله جل وعلا شريكا فيما اختص به من أنواع العبادات ثم مثلها بقولك الحب والخضوع والتعظيم والخوف والرجاء والإناب والتوكل والنسك والطاعة، كل هذه عبادات إما ظاهرة وإما باطنة. والعبادة كما عرفه شيخ الإسلام ابن تيمية اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. ولا يشترط في الشرك اعتقاد المساواة بين الشريكين، كما أن الشركة أصلا لا تقتضي، قد يكون فلان، قد يكون رجل شريك لرجل وليس متساويا في حصة في الشركة، قد يملك أحدهم 90% والآخر يملك 10%. ولكن الشركة أصلا في مقتضى اللغة وفي الشرع لا تقتضي المساواة. إذا لا يشترط في الشرك أن يعتقد الإنسان أن من يدعوه ويستغيث به من دون الله مساو لله جل وعلا، لا، ما يشترط اعتقاد المساواة، وإنما اعتقاد الشرك. فلو اعتقد أن هناك من يجوز أن يدعى له أو يدعى بعد موته أو أن يستغاث به، أو هناك من يجوز أن يتوكل عليه توكل العبادة أو أن يخاف منه خوف السر، ولو لم يجعله مساوي لله جل وعلا هذا الحق فهو مشرك. فالشرك لا يشترط اعتقاد مساواة الشريك للشريك كحال الشركة في الدنيا. فكل من جعل أو صرف محض حق الله لغير الله فهو مشرك. وذلك عرفه الشيخ رحمه الله في بعض كتبه هو أن يجعل ما لله لغير الله. فإن جعلت شيئا مما هو لله لغير الله فقد أشركت. قد تجعل بعضه ومع ذلك الشرك. لا يشرط أن تجعل كل حقوق الله لغير الله. قال: قد يشرك إنسان في جزء من العبادة، يوحد في كل العبادات أو يجعله لله جل وعلا، هو في نذر مثلا أو في الذبح فقط أو في الهتاف والنداء أو ما شابه ذلك، وفي الباقي قد يوحد كما كان المشركون يوحدون في الربوبية والأسماء والصفات لكنهم يشركون في العبادة. نعم. قال: فمتى أشرك مع الله غيره في شيء من ذلك فهو مشرك بربه قد عدل به سواه وجعل له ندا من خلقه. عدل أي سواء، كما قال: الذين كفروا بربهم يعدلون أي يساوون. والمراد بالمساواة هو ليس أن كما كان المساواة اللي هو التامة، والمساواة أن يجعل ما لله لغير الله، أن يجعل شريك الله جل وعلا فيما هو من خصائص الله تبارك وتعالى. فهذا ليس مراد العدل أن يظن أن يعتقد في غير الله أنه مساو الله جل وعلا تماما. قال: ولا يشترط في ذلك أن يعتقد له شركة في الربوبية أو استقلالا بشيء منها. لا يشترط. المشركون كانوا يقرون بالربوبية وأن الله مستقل بأفعاله، وهو مستقل بالخلق والرزق، ولئن سألت من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألت من خلقهم ليقولن الله، قل من يرزقكم من السماء والأرض من يملك السمع والأبصار من يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. فالمشركون ما اعتقدوا، لكن لا يشترط في الشرك أن يشرك بالربوبية، بل قد يقر بالربوبية كما قال جل وعلا: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون. قال ابن عباس: يعطينا الله عز وجل هو الخالق والرازق ومع ذلك يعبدون غيره. نعم. قال: والعجب كل العجب أن مثل هؤلاء يقرؤون كتاب الله ويتعبدون بتلاوته، وربما عرفوا شيئا من قواعد العربية، وهم في هذا الباب من أضل خلق الله وأبعدهم عن فهم وحيه وتنزيله، ومن الأسباب المانعة. وهذا من ضلال الله، هذا من ضلال الله جل وعلا. أفمن زين له سوء عمله أو حسن، فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل. فمن أعظم إضلال الله لعبد أن يزين له سوء العمل. نعم. قال: ومن الأسباب المانعة عن فهم كتاب الله أنهم ظنوا أن ما حكى الله عن المشركين وما حكم عليهم ووصفهم به خاص بقوم مضوا وأناس سلفوا وانفرضوا ولم يعقبوا وارثا. وهؤلاء إذا ظنوا هذا لا يفقهون القرآن. من ظن أن الله جل يخاطب هذه الآيات قوما قد انقرضوا وانتهوا، ولذلك لا يستشعر معاني القرآن أصلا ولا يستفيد من القرآن، بل الله جل وعلا قد جعل كتابه إلى آخر الساعة. كتاب أنزلناه إليكم مبارك ليدبر آياته. فالله جل وعلا أنزله تدبر في كل وقت. فهؤلاء إذا قرأوا آية في الشرك ظنوا أنها في المشركين الذين جاء وبعث فيهم النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قالوا ربما سمع بعضهم قول من يقول من المفسرين هذه نزلت في عباد الأصنام، هذه في النصارى، هذه في الصابية، فيقول القبر أن ذلك مختصر بهم وأن الحكم لا يتعداهم، وهذا من أكبر الأسباب التي تحول بين العبد وبين فهم القرآن والسنة. نعم لا شك هذه نزلت في النصارى، عابهم الله، فإن فعلت فعل النصارى فأنت دخلت في العيب. الله جل ما عاب النصارى لأن النصارى، ولا عاب قريش لأنهم قريش، ولا عاب أبا لهب لأنه أبا لهب لأنه أبو لهب، ما عابهم لأجل هذا، لأجل أشخاصهم أو أجناسهم أو أعراقهم أو ألوانهم، ما عابهم الله لأفعالهم. لما عاب أبا لهب عابه لفعله لا لجنسه ولا لشخصه. فالله جل وعلا إنما يعيب في كتابه تبارك وتعالى الأفعال، فيكون كل من شاركهم في هذا الفعل فهو معيب مذموم. فإذا عاب الله النصارى لم يحكموا كتاب الله ولم يحكموا التوراة، فكل من لم يحكم القرآن فهو داخل في حكمه. إذا عابوا على دعاء غير الله واعتقاد البنوة في عيسى عليه السلام أو الألوهية فيه، فكذلك كل من اعتقد الألوهية في غير عيسى فهو داخل في هذا الحكم، لا سيما إن اعتقد الألوهية في من هو دون عيسى عليه السلام. نعم. قال ثم اعلم ان قول البيضاوي هنا قول لا يلتفت اليه ولا يؤمر بالدليل عليه، لانه صدر عمن لا يرضى ولا يتم به في هذا الشان ولا يقتدى، ولم يقله احد من ائمه التفسير والهدى، بل قد صرحوا بخلافه كما يعرفه اولو الاحلام والنهى، ونبهوا على ان اصل الشرك هو سؤال ارواح الموت. نعم. البيضاوي قوله او ذكره ان في هذه المدبرات ذكر من المعاني ارواح الموتى هذا باطل. طبعا وليس مراد ان ارواح الموتى انها تدبر بمعنى انها يجوز ان تسال، انها يجوز ان تسال، ان الله جل وعلا قد جعل بعض خلقه مدبرا، الملائكه مدبره، لكن هل تسال الملائكه؟ الملائكه مدبره تدبر، هل يجوز ان يقول يا ملائكه ارسل الريح، يا ملائكه الرياح اهلك انضموا فلان، يا ملك المطر انزل علينا المطر، يا ملك، هذا شرك. فالله جل وعلا، فالبيضاء وإن ذكر هذا فهو قول باطل، لكن ليس مرادها أيضا أن مراد أنها تدبر مع أنك تسأله، وإنما قد ذكر على سبيل الفعل. فالله جل وعلا ذكر الملائكة أنها تدبر وأنها ترسل لغض أرواح المؤمنين، ومع ذلك لا يجوز أن يسأل هذه الملائكة أو هذه المخلوقات ما جعلها الله جل وعلا عاملة فيه ومأمورة بأدائه. فالإنسان لا يسأل الشمس يا أيتها الشمس احرقي القرية الفلانية، أو كوني عليهم حارة، أو كوني حارة عليهم، أو باردة، أو ما شابه ذلك، هذا لا يجوز. فمراده طبعا قوله الأرواح هو باطل، ليس عليه أثار من علم. وإن قاله ليس مرادهم ما أنه يجوز أن يستغاث بها ويستنجد بها، لأنه ذكر أرواح الموتى وذكر الملائكة وذكر غيره، ولا يريد أن هذه كلها تسأل، لأن ما قدره الله جل وعلا كونا لا يستدل به على العبادة لله تبارك وتعالى. فالله جل وعلا قد قدر كونا أن ملائكة، أن هناك ملائكة من تنزل المطار، وهناك من ترسل الرياح، وهناك من يجعله الله ملائكة عذاب، وهناك من تضرع، ما يمكن نقول يا ملك الموت اقبض روح فلان، يا ملائكة الرحمة انزل على روح فلان، يا ملائكة الرياح أهلك خير فلانية، يا ملائكة المطر انزل المطر، هذا الشرك والوثنية، هذا هو الشرك وعبادة غير الله جل وعلا، وهو دين الصابئة. لكن ما قدره الله كونا لا يستدل به على العباده. فالله جل وعلا كتب كونا ان النبي عليه الصلاه والسلام تعرض عليه اعمال امته، فاذا راى شيئا من الذنوب استغفر لامته، ما يمكن تقول يا محمد استغفر لامتك، او يا ملائكه فعل، لانها فاعله سالت متى سهل، فهي فاعله بامر الله الكوني لا بامره الشرعي، كما يلهم الانسان التسبيح في الجنة، هذا أمر كوني قدره الله، كما يلهم الإنسان النفس في الدنيا، هذا أمر كوني قدره الله جل وعلا. فالله جل قد كتب على نبيه بعد الموت أنه تعرض عليه أعماله، أي إنسان يأتي هو طالما أن الله جل وعلا قد بين بأن أعماله تعرض عليه والنبي عليه الصلاة والسلام ويستغفر الأمة، إذا أطلب منه أن يستغفر، هو مستغفر كونا قدر الله عز وجل ذلك كونا، طلبت أم تطلب؟ نعم. قال والبيضاوي وامثاله انما يؤخذ علم من شهدت له الادله الشرعيه وجرى على القوانين المرضيه التي يتلقاها اهل العلم والايمان من احكام السنه والقران. وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ذهاب الاسلام من ثلاثه، زله عالم وجدال منافق للقران وحكم الائمه المضلين. قال هذا لو سلمنا ثبوت العلم لمن يحكي مثل هذه الاقوال، والا فاين العنقاء لتطلق واين السمندل ليجلب. واهل التحقيق من المفسرين على ان المراد بهذه الايه هم الملائكه، فاسناد التدبير اليهم كاسناد النزع والنشط والتقسيم والزجر كما في قوله فالمقسمات امرا، وقوله فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا. نعم، هذه الايات الصحيحه المشهوره انها افعال الملائكه. انها افعال الملائكه والناشطات والمدبرات والزاجرات والمقسمات انها من افعال الملائكه، فيقسم الله تبارك وتعالى بهؤلاء الملائكة الذين وكلهم الله جل وعلا بكثير من الأعمال. نعم. قال وليس في هذه الآيات الكريمات ما يدل على دعاء الملائكة وعبادتهم، فإنهم رسل مأمورون مدبرون، كما أن إبلاغ الرسالة من الرسول البشري لا يدل على دعائه ولا يقتضي، فكذلك الملائكة لأنهم رسل بالأوامر الكونية والشرعية، والقدرة والتدبير وتسخير المخلوقات كل ذلك لله وحده، وهو من أدلة توحيده وإلهيته وصرف الوجوه إليه والإعراض عما سواه. نعم، هذا كما ذكر، فالأمور الكونية التي قدرها الله جل وعلا من أفعال بعض الملائكة وما شابه ذلك، فهذه لا يستدل بها عن الأمور الشرعية. لا يستدل بها عن الأمور الشرعية، فما قدره الله كونا من أعمال العباد فهم فاعلون له. طلب منه ولم يقصد، فالله قدر على الملائكة أنها تفعل كذا، قدر على كذا، ودع الأنبياء أنهم يرسلون لبلاء للتبليغ، فلا يطلب من هؤلاء ما قدره الله عز وجل عليهم كونا. وهذه شبهة لا يفهمها المشركون، فيرون أن الله جل قد جعل الملائكة تهلك فهو أسأل، جعل الأنبياء تعرض أعمال أقوام عليهم قال أنا أسأل، وهكذا. فهذا من الضلال كما ذكر الشيخ رحمه الله، لهؤلاء هم رسل الله بالأوامر الكونية والشرعية، قدر التدبير هذا كل لله تبارك وتعالى، هو الذي يقدر وهو الذي يسأل وهو الذي يطلب منه. قال تعالى في حق الملائكة: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون، إلى قوله كذلك نجزي الظالمين. وقال في شأن جبريل وغيره من الملائكة: وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. نعم، هذه آيات فيها أن الملائكة مسخرون لله تبارك وتعالى، وأنهم عابدون له، وأنهم لا يتنزلون ولا يفعلون إلا بأمر الله، وما نتنزل إلا بأمر ربك، بأمر الله جل وعلا. قال جل: بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعني ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشية مشفقون، ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. فذكر الله جل وعلا الملائكة وبين أعمالهم وأنهم مأمورون وأنهم فاعلون لما أمرهم الله عز وجل به، وأنهم لا يشفعون لأحد إلا برضا الله تبارك وتعالى، وأنه من ادعى منهم الألوهية فهو من الظالمين يعذبه الله. وهكذا لما قال جبريل النبي عليه الصلاة والسلام: جبريل يعني ما لك لا تزورنا أكثر ما تزورنا، فأنزل الله جل وعلا: وما نتنزل إلا بأمر ربك، أي ما ننزل عليك إلا بأمر الله، له ما بين أيدينا وما خلفنا وبين ذلك وما كان ربك نسيا. قال: فتأمل ما في هذا القول من كمال العبودية ومتابعة الأمر والبراءة من الملكة والحول والقوة والاعتراف له تعالى بذلك من الملكة. قال: والبراءة من الملكة والحول والقوة والاعتراف له تعالى بذلك، فاستدل بعموم الربوبية، ثم قال تعالى: وما كان ربك نسيا، ثناء عليه تعالى بإثبات العلم ونفي ما يضاده أو ينافي كماله. قال تعالى في حق المسيح: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. لن يستنكف، لا يستكبر ويأنف أن يكون المسيح عليه السلام عبدا لله ولا الملائكة المقربون كجبريل وميكائيل، لا يستكبرون عن عبادة الله جل وعلا ولا ينفون من ذلك، بل هذا شرف له. نعم. قال تعالى في حق المسيح: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون الآية، والمقصود أن تسخير الملائكة وتدبيرها وإرسالها من أدلة إلهيته تعالى واستحقاقه لأن يعبد وحده لا شريك له. نعم، لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. الله جل وعلا بين بأن من استكبر عن عبادته فسيحشرهم إليه جميعا، وأنه لا ينفون من أن يكونوا عبيدا لله تبارك وتعالى، ف فهؤلاء مسخرون يفعلون ما أمرهم الله تبارك وتعالى، والله جل وعلا هو المدعو وهو المدبر وهو المسخر، فهو الذي يطلب منه ويستغاث به. نعم. قالوا من العجب أن هذا العراقي زعم أن للأرواح تدبيرا وتأثيرا في العالم، مستدلا بعبارة رآها في كتاب الروح، وهذا غلط فاحش وخطأ واضح، فإن ما ذكره العلامة ابن القيم ليس فيه أنها تدبر وتتصرف وتجيب من دعاها، وليس فيه إلا مجرد الحكاية أن روح النبي صلى الله عليه وسلم وبعض أصحابه قد رآها. إيش عندك؟ ما عندك كلام؟ طيب اقرأ اقرأ. ومن العجب قالوا من العجب أن هذا العراقي زعم أن للأرواح تدبيرا وتأثيرا في العالم، مستدلا بعبارة رآها في كتاب الروح. قال وهذا غلط فاحش وخطأ واضح، فإن ما ذكره العلامة ابن القيم ليس فيه أنها تدبر وتتصرف وتجيب من دعاها، وليس فيه إلا مجرد الحكاية أن روح النبي صلى الله عليه وسلم وبعض أصحابه قد رآها بعض الناس عند القتال، وأنها هزمت أهل الشرك، وليس فيها أنها تدبر وتتصرف، وهذه الرؤيا والقضية الجزئية لا دلالة فيها على ما زعمه العراقي بوجه من الوجوه. وأبلغ من هذا قوله تعالى إن تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. قال فانظر هذه الآية الكريمة، وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز. فانظر هذه الآية الكريمة وما فيها من قطع التعلق والالتفات إلى غير الله، مع أن المدد بالملائكة وقتالهم مشهود محسوس متواتر، ولو قال إنسان بجواز دعاء الملائكة وطلب ذلك منهم والاستغاثة بهم عند الشدائد والحرب لكان ذلك كفرا ورجوعا إلى عبادة الملائكة والأنفس المفارقة. ومن نظر نعم لا شك، فما ذكره ابن القيم رحمه الله أن بعض الناس قد رأى يعني كما قيل صورة بعض الصالحين وغير ذلك في القتال ليس فيها أنها تدعى، هل إن ثبت هذا فالمراد بذلك من باب التصوير، من باب التصوير ومن باب تقوية القلب، ليس فيها أنها تطلب منها كما ذكرنا، ما قدره الله كونا لا يطلب، مما كتبه الله عز وجل عليه وقدره عليه كونا، فالله جل وعلا قد قدر كون الملائكة قد تنزل وتقاتل مع المؤمنين، فهل يوجد إنسان يقول يا أيها الملائكة قاتلي مع هؤلاء الكفار؟ نقول لا، هذه أمور مقدرة كونا لا يجزل بها على الأمور الشرعية، فما ذكر المقيم ليس فيها أنها أن الإنسان يطلب من أرواح الصالحين الذي ذكر ربما أن بعضهم قد رآهم عند القتال، وليس قد يكون هذه الحكاية إن صحت المراد بذلك هو التصوير، فإذا رأى هؤلاء يعني يتذكروا، كما ذكر عن يوسف عليه السلام أنه لما دعته امرأة العزيز رأى صورة والده وهو يعض يديه، هكذا ذكر بعض المفسرين أنه رأى يعض والديه، فهذا على سبيل التصوير والتذكير، فيتمثل الشيء أمام الإنسان حتى يتذكر ويرجع، وليس في ذلك أنها تدعى، لو كان يجوز مجرد رؤية روح صالح أو روح صحابي مثلا أو رؤية صورته في قتال أنه يجوز أن يدعى من دون الله لكان الملائكة أولى، الملائكة قد بين الله في كتابه الملائكة قد قاتلت مع المسلمين وجبريل نزل وقاتل والملائكة قاتلت، إذا نسألوا هذه في كتاب الله أنهم قاتلوا، إذا نقول الملائكة يلا قاتلي معه، وهذا هو رجوع لعبادة الملائكة، هذا هو الرجوع لعبادة الملائكة، وكما ذكر الشيخ الأنفس المفارقة وهو دين الصابرة، فلا شك أن هذا باطل، هذا صحت هذه الحكاية التي ذكرها. نعم. قال ومن نظر في كلام هذا الرجل عرف أنه أجنبي عن العلم، لم يعرف ما جاءت فيه الرسل ونزلت فيه الكتب وكيف كان الشرك في الأمة، وإلا فأي تلازم بين ما ذكره وما أخبر الله به عن مدده بالملائكة وبين دعائهم والاستغاثة بهم والاستعانة والإنابة في كشف الشدائد والمهمات، والرجل وجد مادة وكتبا شتتت فهمه وحيرت عقله أراد الاستغناء بها فلم تزده إلا عمى وجهلا. نعم هنا تاء الرجل وجد مادة وكتبا شتتت فهمه، أي هذا الرجل أعمل عقله في كتب على مخالفة الكتاب والسنة فأثرت فيها، وشتتت فكره وحيرت عقله وأراد أن يستغني بها عن كتاب الله. ولذلك العلماء كانوا يوصون دوما بأن لا يقرأ الإنسان لا يقرأ الإنسان إلا في كتب أهل السنة، الكتب التي ليس فيها انحرافات عقادية أو فكرية أو منهجية، وكذلك ليس فيها تعظيم للتقليد وتهويم من شأن اتباع الدليل، لأنها تؤثر على فكر الإنسان. فهذا هو الداعي، وذلك الرجل الناصح ينصح الناس دوما إلى الكتب التي تعتني باتباع الكتاب والسنة وتكون عقيدة صحيحة. أما نقول الناس اقرأوا لا، من باب معرفة الشيء، هذه قد تؤثر على فكر الإنسان. وكم ممن قرأ كتابا فأثر فيه، أثر فيه، هذا لا شك أنه من باب التعرض للفتن. إذا قرأ الإنسان كتابا وكتب أهل الضلال ونية فقد الاطلاع هكذا والتفكه والنظر وقد أمن على نفسه أو ظن أنه آمن، فهذه من باب الفتنة، فيخشى عليه أن يضله الله تبارك وتعالى فتعلق الشبهة. لذلك كان السلف رحمهم الله يحذرون من مجالسة أهل البدع والضلال لئلا يقع في قلبه شيء، كما قال سفيان، قال من جلس صاحب بدعة فلم يستمع حتى ثلاث، إما أن يراه غيره فتزين بدعة في قلوب الناس، وإما أن يستجيب له وتعلق الشبهة في ذهنه، وأما يقول أنا آمن على ديني ولا يهمني وأنا لا أخاف من بدعته، فهذا يشك أن يستجيبه الله جل وعلا هذا الإيمان. وذلك هذا باب التعرض للفتن، وقد عاف الله جل وعلا من سأل التعرض للفتن والأمور العظيمة، كما قال جل وعلا في سورة النساء في قوله تبارك وتعالى: ألم تر الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذا في مكة، وكان يقول لا يريد القتال يريد القتال، فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، قال ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون. فعاب الله عز وجل عليهم أنهم سألوا القتال والجهاد في أول السنة، ثم لما فرض عليهم خشوا. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تتمنوا لقاء العدو واسأل الله العافية فإذا لقيتموه فاصبر. فالنساء لا يتمنى الفتنة ويقول أنا ما يهمني وأنا أقول عندي علم وأقرأ، إلا كان يقرأ ليرد على هؤلاء أو ليستفيد مما أصابوا فيه مع تحاشي ما أخطأوا فيه، وكان صاحب علم واطلاع فهذا لا بأس به. أما أن يسلم أنصاف الطلبة أو من كان في طلب يسلم لهذه الكتب الفكرية والكتب المنحرفة، فهي هذه والعياذ بالله تصده عن سبيل الله. كما قال الشيخ، يقول الشيخ: والرجل وجد مادة وكتبا شتتت فهمه وحيرت عقل أراد الاستغناء بها فلم تزده إلا عملا وجهلا، واستعاض بها عن الكتاب والسنة فوقع في قلبه الداه، هذه أعدى من الجرب نعوذ بالله. نعم. قال: ما أضاف إلى ذلك الجرأة في الكذب على الله وعلى رسله وعلى أولي العلم من خلقه، كما كذب على شيخ ابن تيمية وتلميذه ابن قيم الجوزية وزعم أنهما قال: الأرواح تدبر وتتصرف بعد الموت، والشيخ رحمه الله نص على أن القول بمثل هذا من أقوال الفلاسفة الأخرى. وهذا أيضا طريقة لأهل البدع والضلال، يأتون بعض العبارات المشتبهة لبعض أئمة العلم ويتركون ما كان محكم من كلامه، فيأتي العبارة كما ذكر هنا. وابن القيم كتبه كلها في تغيير التوحيد ودعاء الله جل وعلا ودعاء الله تبارك وتعالى واستغاثة به وإبطال الشرك وبيان أنواعه والرد على أهله وذكر أنواع من الشرك، ذكر أنواع من الشرك في كثير من كتبه، بل عامة كتبه تدور حول التوحيد، إما التوحيد العلمي الخبري وإما التوحيد العملي الإرادة. فيأتي لبعض العبارات المخترعة هنا وهنا ويفهم منها خلاف ما نص على الشيخ رحمه الله على بطلانه، وهذا من كذبه، وهذا طريقة أهل البدع وأهل الضلال. وأهل الضلال يأتون الآيات الكلام المشتبه ويتركون المحكم، وقد عاب الله جل وعلا على من يريدون ذلك في كتابه، قال: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، محكمة واضحة المعنى لا خفاء فيها، وأخر متشابهات قد تحتمل أكثر من معنى. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، فالله جل وعلا وصفهم بأن في قلوبهم زيغ، في قلوب مرض، نسأل الله السلامة. نعم. قال رحمه الله: من قال إن أرواح الموتى تجيب من دعاها فهذا يشرك. قال في من؟ يقول قال رحمه الله ابن القيم: في من قال إن أرواح الموتى تجيب من دعاه، أي في بطلان أو في الرد على من ظن إن أرواح الموتى تجيب من دعاه. في من أنت. قال رحمه الله: في من قال إن أرواح الموتى تجيب من دعاها فهذا يشبه قول من يقول. يقول يعني المقيم هذا يشبه. قال: هذا يشبه قول من يقول الأرواح بعد المفارقة تجتمع هي والأرواح الزائرة فيقوى تأثيرها. وهذه المعاني ذكرها طائفة من الفلاسفة ومن أخذ عنهم كابن سينا وأبي حامد وغيرهما. وهذه الأحوال هي من أصول الشرك وعبادة الأصنام، وهي من المقاييس التي قال بعض السلف: ما عبدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس. هذا إذا هذا قول اعتقاد التأثير في الرحمة الملائكة، هذا قول الفلاسفة كما ذكر المقيم رحمه الله ومن تأثر به، وقال هذا من أصول الشرك عبادة الأصنام. هذا كلام واضح يبطل ما ظن أنه يفيده. هذا هو العراف. نعم. قال: وقال رحمه الله في الكلام على رؤساء المتكلمين: وقد رأيت في مصنفاتهم في عبادة الملائكة وعبادة الأصنام. قبل هذا كان عندك ليس موجود. يقول قال أيضا رحمه الله في الكلام على رؤساء المتكلمين: وكل شرك في العالم إنما حدث برأي جنسهم فهم آمنون بالشرك الفاعلون له، إلى أن قال: وقد رأيت. إذن هذه العبارة ساقطة عندكم. وكل شرك في العالم إنما حدث برأي جنسهم، أي برأي جنس الفلاسفة هؤلاء متكلمين، فهم يؤمنون بالشرك الفاعلون له. ولك أكبر فلاسفة ينسب إليهم فلسفة هم أصل عباد الكواكب، هم أصل مادة الشرك. نعم. إلى أن قال: وقد رأيت. قال: وقد رأيت في مصنفاتهم في عبادة الملائكة وعبادة الأنفس المفارقة أنفس الملائكة وغيرهم ما هو أصل الشرك. قال: وقال العلامة ابن القيم رحمه الله: في مدارج ومن أنواعه أي الشرك الأكبر. في مدارج مدارج السالكين. قال: ومن أنواعه أي الشرك الأكبر طلب الحوائج من الموتى والاستغاثة بهم والتوجه إليهم، وهذا أصل شرك العالم، لأن الميت قد انقطع عمله وهو لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عن من استغاث به أو سأله أن يشفع به عند الله. نعم. هذا كلام واضح بين يدل على بطلان ما استدل به العراق، فترك هذا الكلام البين الواضح وذهب إلى أمر مشتبه. قال فصل: قال العراقي في استدلال. لكن عندك سقط أنا أقرأه عليكم. يقول: ونقل العراقي عن كتاب الروح أن روح النبي عليه الصلاة والسلام هزمت جيوش الكفر والظلم مع كثرة عددهم لا أصل له، أي هذا لا أصل له في كتاب الروح لابن القيم. وكتاب الروح موجود ومسموع من المشايخ الثقات العارفين بنصوصه وأقواله وأصوله وفروعه، ليس فيه هذا، بل فيه رده وإبطاله كما تقدم. هو قد نقل عن الروح أمرا باطلا، أن الروح ملائكة، أن روح النبي صلى الله عليه وسلم هزم الكفار، هكذا يكذب على ابن القيم رحمه الله ويفتري عليه، إما هو وإما ينقل عمن افترى، يعني إما أنه يكذب أو سماع من الكذب، كما قال الله جل وعلا عن يهود: سماعون للكذب مصدقون للكذب يتبعون له. قال: كذلك نقل عن الشيخ كذب الظاهر ويذكر وخيم. ثم قال الشيخ رحمه الله شيخ لطيف: ويغلب على ظني أنه سمع في كتاب الروح ذكر رؤيا الأرواح وصعودها ونزولها وحضورها ثار عند الحرب أو غيره ورؤية بعض الناس لأصحابها، فظن أن هذا هو القول بأن الأرواح تدبر وتهزم الجيوش، لأن في ذهنه وخلده ما عليه الصابئة والفلاسفة من أن الأنفس المفارقة قد تؤثر في هذا العالم، ولم يميز بين مذهب الصابئة وما عليه المسلمون. ومن بلغ في الجهالة إلى هذه الغاية والحد فقد تعطل قلبه عن الإدراك والمنافع وفسد. قال فصل: قال العراقي في استدلاله على أن أرواح الصالحين تدعى وتدبر: ومن الآيات التي تدل على ذلك قوله تعالى: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. قال: وقال المفسرون منهم البغوي: رأى يعقوب عارضا على أنملته يقول إياك وإياها فلم يفعل، فكان يوسف في مصر ويعقوب في الشام، فهذا نوع من الكرامة وهي سبب والقدرة لله. هو سبب والقدرة لله، يعني يركز على أن الشرك هو اعتقاد القدرة في غير الله. نعم. قال رحمه الله: قلت يريد العراقي أن مثل هذا يدل على جواز دعاء الصالحين وندائهم بالحوائج في الغيبة وبعد الممات، لأن هذا كرامة والكرامة يدعى صاحبها وينادى. هذا من أصولهم كما ذكرنا في باب الكرامات، تقول أن أصحاب الكرامات إذا أجر الله كرامة على أيديهم أنها تطلب منهم، ها، وأنه يستغاث به مستدل بها على الأحوال الشرعية. نعم. قال: والجواب أن يقال: عبادة الله وحده لا شريك له وإفراده بالدعاء والطلب فيما لا يقدر عليه إلا هو دلت على وجودها الكتب السماوية واتفقت عليها الدعوة الإنسانية وهي أصل الدين وقاعدته لا يعتريها نص ولا تخصيص. نعم. لأن القرآن كله في التوحيد نسخ، فهذه أمور التوحيد لا يعتريها نسخ، لا يعتريها نسخ، هذا كله في التوحيد. نعم. قال وقال تعالى يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى توفقون. نعم، ذكر استغلاله بالخلق ثم أمر بأن يعبد وحده جل وعلا، قال لا إله إلا معبود بحق عند الله، إذا كان الله هو الذي يرزقهم وأنتم تعترفون بذلك فهو المعبود بحق. نعم. قال وقال تعالى أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور، أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. وقال تعالى فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. فتأمل هذه الآيات ونظائرها وانظر ما دلت عليه من اختصاصه تعالى بالخلق والرزق اللذين هما أصل المخلوقات وقوامها وقوامها. وانظر كيف استدل في هذا على وجوب عبادته وطاعته والإيمان به، وهل يعارض هذا الأصل بمثل هذه الأوهام الضالة من شم رائحة العلم، وهل يعارض هذا الأصل بمثل هذه الأوهام الضالة من شم رائحة العلم ودرى الناس فيه من أمر دينهم؟ قال فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. الله تبارك وتعالى ما ذكر هذه الآيات التي فيها بعض منافع الملائكة وبعض قدرتهم ونحو ذلك، فالله جل وعلا مستدل بها على وجوب طاعته وعبادته، أي أنه هو الخالق وجالكه المدبر تبارك وتعالى وهو المنعم بهذه الأشياء كلها. فهذه الأمور العظيمة من أفعال الملائكة ومن خلقه ومن قدرتهم ونحو ذلك كلها تدل على وحدانية الله وعلى إفراده، وهم ظنوا أن هذا يدل على عبادة غير الله، فاستدلوا بها على نقيض ما أراده الله تبارك وتعالى من ذكرها. فالله جل وعلا ما يذكر خلق الملائكة ويذكر أفعالهم على سبيل التدليل على استحقاق العبادة، فلا شك أن خالق هذه الأمور وهو مدبرها هو الذي يستحق أن يعبد، فالله يستدل به على تعظيم نفسه تبارك وتعالى وحده لا شريك له، وهو يستدل به على الشرك به تبارك وتعالى. قال هذا لو سلم أن الكرامات سبب، وأن هذا المثال فيه إثبات الكرامة، فكيف والأمر بخلاف ذلك بإجماع أهل العلم، والمقدمتان كاذبتان، لأن الكرامة فعل الله تعالى لا فعل للولي فيها ولا قدرة له عليها ولا تأثير. نعم، الله جل وعلا يجري الكرامة على يد صالح من الصالحين تأييدا له أو نصرة الإسلام والمسلمين، فالله هو الذي يجريها، وليس كرامة شيئا يملكه الإنسان كما يدعي الصوفية، ولكن شنو جمع بس أنا يلا عندي كرامة، ها يلا أنا أمشي على الماء أطلع على الهواء متى ما أردت، أنا أهزم متى ما أردت، وأنا أفعل كما يفعله الصوفية اليوم. أهل الشرك اليوم هؤلاء الطرق الصوفية يستدلون على ذلك بالكرامة، قال يلا ندخل السكاكين ونفعل كذا ويدعون فيها الولاية. وأما أهل السنة والجماعة فالكرامة يجريها الله جل وعلا على أيديهم وعلى ألسنتهم أو في أحوالهم لأمر الله تبارك وتعالى، وليس شيئا يدعون به ولاية أو أنه يملكونه ملكا، وليس من أجر الله جل وعلا له كرامة تجري له في كل حال. قد يمشي الإنسان على ماء كما يمشي الصحابة، ليس معنى كل معركة يمشي على الماء وكل ما أراد مشوا على الماء، وقد شرف على الصحابة السمة أو عمر أن يتكلم وسمع ساري، ليس معنى كل ما تكلم عمر سمع ساري وسمع فلان وسمع فلان، وأصبح عند عمر رضي الله عنه قدرة أن يكلم المسلمين في مشارق أرض مغاربها، لا شك هذا من الباطل، هذا من الباطل. كما ذكر الشيخ رحمه الله أهل العلم مجمعون على هذه الكرامات من باب تأييد الله جل وعلا هؤلاء الصالحين، ولا يدعون ولا يجدل بها على جواز دعائهم والاستغاثة بهم وأن يتخذوا آلهة من دون الله تبارك وتعالى. فالولي لا يملك هذه الكرامة أصلا، وإنما يجريها الله جل وعلا على يديه تأييدا له أو نصر الإسلام. نعم. قال وكل من يذكر تعريف الكرامة وحدها يقول هي خلق الله تعالى العادة، هي خلق الله العادة لوليه لحكمة ومصلحة تعود عليه أو على غيره. وعلى نعم، هي خلق الله العادة، خلق الله هو الذي يخلق العادة وليس الولي هو الذي يخلق العادة، الله جل وعلا، هذا التعريف يدل على فطران يستدلوا به. نعم. قال وعلى هذا التعريف لا فعل للولي فيها ولا إرادة، فمن أين يؤخذ أنها سبب يقتضي دعاء من قامت به أو فعلت له؟ ومن أي وجه دلت الكرامة على هذا؟ وأفضل الناس الرسل والملائكة من أفضل خلق الله، ولهم من المعجزات والكرامات والمقامات ما ليس لغيرهم، قد جاء عيسى بن مريم بما هو من أفضل المعجزات والكرامات، يخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، ويبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله، وينبئهم من الغيب ما يأكلون وما يدخرون ما يأكلون وما يدخرون. وقد أنكر تعالى على من قصده ودعاه في حاجاته ومهماته، وأخبر أن فاعل ذلك كافر بربه ضال بعبادة غيره. قال تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، والأرباب هم المعبودون المدعون. وسيأتي تحقيق هذا. وقال تعالى: فيمن عبدوا المسيح قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. الله جل وعلا أنزل عليه هذه المعجزات والآيات الدالة على صدق نبوته، ومع ذلك الله جل وعلا أنكر على من دعاه وأنكر على من عبده كالنصارى وغين ضلالهم كفرهم. قال: وسيأتيك أن الدعاء والنداء بما لا يقدر عليه إلا الله داخل في مسمى العبادة فتنبه. نعم، لأن ما لا يقدر عليه الله تبارك وتعالى هذا من خصوصيات الله، كإنزال المطر وإحياء الموتى وهزيمة الجيوش وجلب النصر وإدخال الإيمان في القلوب، هذا كلها من أفعال الله. فلو سأل المخلوق غير الله هذه الأمور فقد اعتقد فيه الشراك لله تبارك وتعالى، وجعل ما لله لغير الله تبارك وتعالى، وهذا هو الشرك، وهذا هو الشرك. أما لو سأل الإنسان المخلوق فيما قدره الله عز وجل عليه، كان يسأل مخلوقا حيا أن يعينه على رفع شيء أو على أمر مما أقدر الله المخلوق عليه، فهذا ليس من الشرك، وليس من سؤال المخلوق ما لا يدعيه الله. وأما دعاء الموتى والاستغاثة بهم فهذا فرع عن اعتقاد التأثير، فرع، فهو لما اعتقد أنهم يسمعون وأنهم قادرون بعد موتهم دعاه، وذلك هذا الشرك بالله تبارك وتعالى، لأن الميت خلاص قد قطع عمله، فإذا اعتقد أنه ينفع بعد موته هذا قد اعتقد فيه التأثير، وأنه مع موته وغيبته يسمع الأصوات كسمع الله، فاعتقد فيه شيء من خصوصيات الله تبارك وتعالى وكان مشركا. ولك الدعاء يكون شركا في إذا سأل المخلوق أو سأل عبده غير الله فيما لا يرجع إلى الله، أو سأل أو الغائب أو سأل الميت، كل ذلك من باب الشرك والكفر بالله تبارك وتعالى. أما من سأل مخلوقا حيا قادرا حاضرا ما يقدر عليه فهذا ليس من الشرك، كما استغاث الإسرائيلي بموسى عليه السلام، فاستغاثه الذي من شيعته، لما رأى موسى استغاثه وهو حي يسمع نداءه ويمكن أن يغيثه. نعم. قال: ما أخبر تعالى عن المسيح أنه لا يملك لمن دعاه نفعا ولا ضرا وإن قدر كما يفيده التمثيل. وأكيد نعم، ولا تعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا، ضرا ونفعا منكرة، وفي سياق النفي، والنكرة في سياق النفي تفيد إيش؟ تفيد العموم. نعم. قال: وأبطل عبادته وأنكرها أشد الإنكار، ومعجزاته أوضح من الشمس وسط النهار. نعم، كما قال تبارك وتعالى: لقد كفر الذين قالوا الله والمسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، وقال جل وعلا له: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني أمي إلهين من دون الله، قال: سبحانك ما يكون أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلت فقد علمته، إلى آخر الآيات. وقال: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. فبين الله جل وعلا بأنهم يدعون الله وأنهم يستهزئون به وأنهم ما أضروا الناس إلا بعبادة الله جل وعلا وحده ولا شريك له. فالله أبطل دعاء من دعا من ذكر الله له من الآيات ما ليس للأولياء الصالحين دون الملائكة، يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى، هذه معجزات وليست كرامات، معجزة وهي أعظم من الكرامة، ومع ذلك أبطل الله جل وعلا من دعاه واستغاث به، فكبمن هو دونه من أصحاب الكرامات وغيره. هذا إن صحت كرامات، وإلا فإن كثيرا من ينسب إليهم كرامة هي أكاذيب. قال: وقد تقدم أن هذه الشبهة هي التي تعلق بها النصارى في دعائه ودعاء أمه. نعم، هم لما قالوا أن الله أجرى عليه الكرامات قالوا أن هذا إله أو ابن إله، فما أجرى الله عز وجل عليه من الآيات جعلوها دليلا على ألوهيته فعبدوه من دون الله، وهي عين فعل أهل الشرك في زمانهم. نعم. قال: ثم أعلم أن الآية ليس فيها ما يدل على كرامة يعقوب عليه السلام إلا حفظه في عقله وصيانة ولده، فإن الله يحفظ الرجل الصالح في نفسه وأهله وولده، كما في حديث ابن عباس: احفظ الله يحفظك، وليس ذلك في جهة المثال وتخصيصه، فإن هذا لا يزيد الكرامة ولا يفهمها. قال وقد تمثل جبريل في صورة دحية الكلب، وكثيرا ما يتمثل الملك في صورة البشر، والذي رآه يوسف هو المثال لا نفس يعقوب ولا ذاته كما فهمه الغبي، فإن هذا لا يدل عليه كلامهم أصلا، وكرامات يعقوب عليه السلام أجل من ذلك وأعظم. وقد يتمثل للإنسان من يحب ويأنس به، أو من يجله ويهابه لمصلحة تعود عليه لا على نفس صاحب المثال. ولذلك النظائر وأشباه في اليقظة والفنات يعرفها أولو العلم والأعلام. نعم، يعني مفهوم كلام الشيخ رحمه الله أن يوسف عليه السلام إن صحت هذه الرواية فإن الله جل وعلا قد صور له صورة يعقوب والده حتى يحجزه، وهذا النفع فيه لمن؟ ليوسف ولا ليعقوب؟ ليوسف عليه السلام، كما ذكر الشيخ رحمه الله ليس فيه كرامة لمن تمثلت صورته. يقول الشيخ رحمه الله لا ويهاب المصالح تعود عليه لا على نفس صاحب المثال لمن مثلت صورته. فيعقوب عليه السلام إن صح هذا فهذا من باب حب الله جل وعلا يوسف، فصور له صورة والده حتى يرتجع ويحفظ حق والده وما أوصاه به، هذا صحت هذا. وليس فيها أن يعقوب عليه السلام هذه كرامة يعقوب وأنه يدعى، فيعقوب عليه السلام عنده من آيات ما هو أعظم من هذا، فهو نبي من أنبياء الله تبارك وتعالى ورسول من رسل الله جل وعلا، وأعطاه الله من آيات ما هو أعظم من هذا، وإنما هذا من باب حفظ الله جل وعلا ليوسف. فقد يتصور إنسان شيئا يحجزه ويتذكر والده ويتخيل أشياء في دينه تحجزه، والإنسان يتذكر بعض الأشياء التي تحجزه عن كثير من الأشياء، قد يقدم على شيء ثم يتذكر يتخيل صورة والده وأنه كان يأمره وينهى عن هذا الأمر وما شابه ذلك فيحجزه هذا. وقد يري الله جل وعلا صورة هذا أمامه فيتذكره، يراه صورة عيانه، يعني هي صورة مثلها الله من باب حفظه لهذا ودفعه عن الشر. هل إن صحت أن يعقوب عليه السلام يعني فعل ذلك وأن هذا هو الذي حجز يوسف عليه السلام، ولا من الصحيح أن هذا من باب الهم، من باب الهم، والهم له ابتداء وله انتهاء. نعم، طيب نؤذن إن شاء الله.